بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، كتاب الحج. الحج في اللغة بفتح الحاء وكسرها، تقول إيش؟ الحج والحج. وجاء القرآن بإيش؟ ولله على الناس حج البيت، لكن يقولون الفتح إيش؟ أفصح من حيث اللغة، والقرآن أقيس. يعني القرآن يكون إيش؟ لأن احنا نمشي على القرآن، ولذلك الآن رسم المصحف يكون يقال على إيش؟ على غير قياس أصلا. رسم المصحف على غير قياس، الهمزة تجدها لو كتبتها كتاب يدوي لحنوك هكذا، يقول ما تحسن الإملاء أنت، مع أنها في المصحف هكذا. فيقولون رسم المصحف هكذا، فيسمى رسم المصحف على غير قياس. نعم. قال بفتح الحاء وكسرها هو القصد، يقال حج إلينا فلان إذا قدم إلينا وقصدنا، وحجه يحجه حجا قصده. وقال جماعة من أهل اللغة الحج القصد لمعظم، والحجيج جماعة الحاج، والحج في الشرع قصد مكة تعبدا لله تعالى في زمن مخصوص وفي أماكن مخصوصة. الآن الصيام بالنسبة له الفريضة له زمن مخصوص وليس له مكان مخصوص، هكذا الصلاة الفرائض لها أوقات مخصوصة وليس لها مكان مخصوص في هذه الأمة. إذ إيش قال النبي؟ جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا إلا ما استثناه الشرع من الأماكن النجاسة وغيرها. الحج يكون ماذا بارك الله فيكم؟ في زمن مخصوص وفي مكان مخصوص أو أماكن مخصوصة. زمانه يبدأ في أشهر الحج، لأنه يبدأ بتمتع من شوال، من دخل في شوال وأدى المتعة بنية التمتع إلى الحج لقد بدأ في الحج، وهو الآن في زمن الأشهر الحج. لكن الحج من حيث أداؤه يبدأ من يوم عرفة، أما يوم التروية وإن كانت فيه بداية أعمال لكنه ليس داخلا في أركان الحج، ويبدأ الحج من عرفة وما بعده من المناسك، وهي أماكن يتنقل من مكان إلى مكان ويبات فيه. هذه أماكن الحج لا تصح في الدنيا إلا له، وإن كان الرافضة عندهم حج إلى قبر الخميني، وقع حج عندهم إلى قبر علي بن أبي طالب على حسب زعمهم، وإن كان حج علي بن أبي قبر علي بن أبي طالب لا يدرى أينه. والصوفية يحجون إلى قبر النبي هود في حضر موت وفي كل مكان، ويحجون إلى قبور والأضرحة، هذا حج لأنه باللغة القصد، لكن هذا باطل وكفر وردة. فالحج المشروع هو قصد مكة تعبدا لله تعالى في زمن مخصوص وفي أماكن مخصوصة، لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت، أي قصد البيت، من استطاع إليه سبيلا. طيب يا أخوان، والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو فرض على كل مسلم ومسلمة، مكلف قادر مستطيع في العمر مرة واحدة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل، هكذا مبهم في حديث أبي هريرة في الصحيحين وخارج عند الحاكم وغيره، فقام الأقرع بن حابس جاء مبين فقال يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي، فقال في الثالثة أفي كل عام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إذا أمرتكم بأمر لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. هذا واقع، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم عليه، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤال. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فإنما أهلك من كان قبلكم من الأمم يهود والنصارى كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. طيب يا أخوان، أنا ابتلاني الله على ذكر كثرة سؤالهم، ابتلاني الله برجل على الشبكة هنا اسمه إيش؟ أبو رويم أو بهذا مكتوب الإنجليزي، لا جزاه الله خير، يدعي السلفية وهو من الجزائر. ولماذا تزكي العويسي وأنت؟ وقل له يا أخي اشغل نفسك بطاعة الله، لا تسأل خلاص كذا، وأنت تثني عليه فلان يتكلم، يا أخي اشغل نفسك بطاعة الله، اشغل نفسك بنفسك، هذا إن كان في خير سيهدي الله، ما في خير ما تنفع تزكيتي أصلا، لا هو ولا غيره، أنا أحتاج، بل الله يزكي من يشاء، أنا نفسي مسكين ضعيف ومحاول ويأتي ومشغول بهذا الرجل، وأسئلة كثرة انتقادات، هذا علامة على الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله، هذا علامة على الانحراف، علامة على بداية الانحراف والانتكاسة، نعوذ بالله. مصيبة أن يشغلك الله عز وجل بكثرة الأسئلة من غير طائل، من غير فائدة، أو تنشغل بفلان، ما حال فلان، وليش تقولون فلان، اشغل نفسك، هل أنت تشغل نفسك وهو إذا في خير ما ستتضره، وإذا كان في شر ما سينفعه من زكاه، هذا أو غيره. الإنسان يشغل نفسه بطاعة الله، يركز على مسألة وراك وراك وراك وراك وراك وراك، كلام نسأل الله السلامة والعافية. فهذا مذموم في شرعنا، يا أيها الناس دعوني ما تركتكم عليه، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. بعض الناس يريد أن تمشي على ما يريد، عن إنسان طالب العلم داعي إلى الله يتكلم بما فتح الله عليه، عن اجتهاد، إن اجتهد فأصاب فهو توفيق من الله، وإن أخطأ فهذا مأجور، إذا كانت نيته وجه الله وأخطأ ما هو معاقب، وخطأه مغفور له وله أجر الاجتهاد. وذاك الذي ربما سنيت عليه أو زكيته ما ستنفعه أنت، إذا عمله خاسر وعمله منحرف وهو يتزيى لك ولفلان ما سينفعه، لأن الله يفضح الناس. فبعض الناس خلاص يرى أن الأمر والدعوة متوقفة على هذا الأمر، أسئلة أسئلة. طيب يا إخوان، هذا هو أن الحج مرة واحدة يجب، وما زاد يعتبر إيش؟ نافلة. وهذا من رحمة الله، خاصة في هذه الأيام نذهب للحج. أنا قبل منذ 20 سنة حججت زحام، قلت مرة ثانية ما سأحج من شدة الزحام، تعب وإرهاق والناس يرتمون فوقك هكذا، فقلت ما سأحج مرة ثانية. ما تأتي سنة ثانية إلا وقلبك يرقص يريد يذهب، هكذا فالله سبحانه وتعالى يمن علينا وقت التعب، ما لكن تذهب ما تجد إلا والقلب يتوق إلى مكة، ولو تدفع الأموال ولو تتحمل الصعاب والعطش، أنا أريد مكة، أذهب. بتنسى من نعمة الله أنك نسيت التعب الأول. وهكذا ثم ذهبنا، حججت عن الغير قبل 8-9 سنين، منذ 9 سنين فحججت، وكان الناس يدعسوننا دعس والناس، وهكذا. فسبحان الله من رحمة الله أنه مرة واحدة أنت يسر لك، وإلا فإذا إنسان عنده مال فالأفضل يسارع ويكثر من النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر، فإنهما إيش؟ يطهران الذنوب أو يكفران الذنوب وينفيان الفقر، نعمة من نعم الله. وقد فرض الله تعالى الحج في الإسلام 90 من الهجرة على قول، والظاهر وقيل فرض الحج 6، وقيل 7، وقيل 8. وقد حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 10، وسميت حجة الوداع لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعدها، وكان قد ودع أصحابه فيها، سميت حجة الوداع لأنه ودعهم، يا أيها الناس لعلي لا ألقاكم أو لا أراكم بعد عامي هذا. ثم بدأ تكميل شرائع الإسلام بحضور الناس والبيان، فسميت حجة. وعندما قال يا رسول كأنها موعظة مودع فأوصنا، العرباض بن سارية قال لكن ليس في الحج. والأصل في بيان فرضية الحج القرآن والسنة، أما القرآن إيش؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأما السنة فحدث بما شئت من الأحاديث، بني الإسلام على 5 ومن إيش؟ وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. طيب يا أخوان، قال رحمه الله تعالى يجب على مكلف مستطيع فورا، هذا مذهب المصنف، بدأ بكلمة فورا وسيأتي تفصيلها. فأقول أما اعتبار الاستطاعة فلنص الكتاب العزيز، يعني اشتراط الاستطاعة، لأن الله اشترى قيد إيش؟ الحج بالاستطاعة، فمن لم يستطع فلا حرج عليه. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. انظر، من استطاع إليه أي سبيل، إذا استطعت إليه بأي سبيل نعم فلا بأس أن تحج، وجب عليك. والاستطاعة هي القدرة على الحج بالنفس والمال، فقد يكون الإنسان عنده مال لكنه إما كبير في السن أو هرم أو مريض لا يثبت على الراحلة، كما في حديث ذاك الرجل الذي لا يثبت على الراحلة، أو معاق والعياذ بالله، أو لعذر آخر في بدنه لا يمكنه من الحج سواء دائما أو مؤقتا. فإن كان دائما فيوكل، طيب، وإن كان مؤقتا يبقى إلى أن يبرأ، إلا أن يخشى أن يموت، طيب. وأما وأحيانا يكون الرجل صحيح ويستطيع أن يحج لكن ما عنده مال، ما عنده نفقة. نعم. قال: وزاد بعض أهل العلم أمن الطريق وإمكان السير إلى مكة. إذا كان الإنسان قادر بماله وبدنه لكن الطريق ما هي آمنة، قطاع طرق لصوص يخشى على نفسه من الموت والقتل، فهنا سقطت عنه الاستطاعة حتى يتيسر. قالوا: والمرأة في ذلك كالرجل. المرأة أيضا داخلة إذا كانت عندها قدرة استطاعة على في بدنها وفي مالها، إلا أنهم اختلفوا في مسألة بالنسبة للمرأة، وهي هل يشترط لها، هل يشترط للمرأة المستطيعة لأداء الحج بنفسها ومالها وجود المحرم؟ الرجل ما يحتاج محرم هكذا، لكن المرأة عندها قدرة على مالها بمالها ونفسها وأمن الطريق، لكن هل يشترط المحرم؟ نعم. وهل ذلك داخل في الاستطاعة؟ على قولين: القول الأول مذهب الحنفية والحنابلة وغيرهم من أهل العلم أنه يشترط في حج المرأة وجود المحرم، فإن عدم أو عدم فهي غير مستطيعة، نعم، فيسقط عنها فرض الحج بنفسها حتى تستطيع. واستدلوا بأحاديث منها: لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم، واستدل بحديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة يوم ليلة أو ثلاث كذا إلا مع ذي محرم. واستدلوا أيضا بحديث الرجل الذي جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقام رجل فقال: يا رسول الله إني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، قال: ارجع فحج مع امرأتك، ارجع فحج إيش مع امرأتك. وهذا طيب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع يحج مع امرأته، هذا دليل من قال بوجوب باشتراط إيش المحرم للمرأة. نعم. القول الثاني مذهب المالكية والشافعية أنه لا يشترط وجود المحرم في وجوب الحج على المرأة، بل عليها أن تحج مع رفقة مأمونة. واستدلوا بحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه عند البخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوشك أن تخرج الضعينة. الضعينة هي المرأة المسافرة. دليل قال لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وبعض الصحابة قال: انطلقوا إلى روضة خاخ فستجدون هناك ضعينة معها كتاب، ائتوني بالكتاب. ضعينة امرأة مسافرة. نعم. قال: يوشك أن تخرج الضعينة من الحيرة تأم البيت، أي تقصد إيش البيت الحرام، لا جوار معها، ما معها أحد ولا محرم. نعم. لا تخاف إلا الله، يعني هذا من وجود إيش الأمن والاستقرار، وهذا كان في زمن الخلفاء رحمهم الله تعالى. فاستدل هؤلاء بأنه يشترط ماذا؟ لا يشترط المحرم للمرأة، لكن يشترط إيش؟ إذا آمنت الرفقة، كل معها رفقة آمنة. وهذا المسألة يا إخوان الذي يظهر أنه القول الراجح هو قول من يقول باشتراط المحرم. طيب، هناك أناس مثلا في اليمن كنا نعرف وربما ما زالوا يستخدمون هذا إلى الآن، إذا أراد، أما الشابات فلا يحج، الحقيقة لا تحج، غالبا الشابات لا تحج إلا مع ذي محرم كونها مرغوبة وتخاف على نفسها. نعم. لكن قد يحصل، في النادر نحن لا ندري، لكن غالبا الذي عرفناه أن نساء كبيرات في السن، في السبعين، في كبيرة في السن، تحج مع شيبات ومع ناس رفقة مأمونة من القرية. لكن كيف يفعلون؟ يذهبون إلى المحكمة ويخرجون عقد نكاح صوري في الواي فقط، ويعقد الفلان لفلانة عقد يسمى عقد حج فقط من أجل يكون محرم لها، بحيث السفارة السعودية تؤشر أو الجهات وزارة الأوقاف والحج تؤشر توافق لهذه المرأة على إيش؟ على الحج. وهذا لا يجوز هذا الفعل، لأن هذه من حدود الله عز وجل، فإذا توفيت يرثها بحكم العقد تعطل. فأنت لما تفتح الاثنين يقول أبو إيناس تفتح السكايب والبايلوكس يعطل واحد، اكتفي بواحد أنت، لأنك تثقل على الشبكة أصلا هي ضعيفة تثقلها. طيب يا أخوان، فهذا يبنى عليه أحكام شرعية. لو مات الرجل لابد أن ترثه، لأن هذا ليس لعب، هذا زواج شرعي، وإن كله يسموه صوريا هذا تلاعب بشرع الله، فلو ما ينبغي أن يفعلوا هذا الأمر. نعم، فهذا قد ربما قد يحصل في بلادكم أو في بلاد المسلمين، أن من أراد التحج مع ناس ذهب يعقد عليها رجل شايب ويقصدون باسم ماذا؟ مجرد الحج، وما يدرون أنه شرعا لو ماتت في الحج أو في الطريق أو مات خلال وجود العقد هذا أنه يرثها وترثه. ولا يجوز التلاعب بشرع الله عز وجل، لأن العقود الشرعية تترتب عليها أمور. قال رحمه الله تعالى: وأما كونه فورا، أي على الفور متى ما تيسر للإنسان وقد بلغ، لأنهم يقولون شروط إيش الحج له شروط، الإسلام فلا يقبل الحج من كافر، هكذا ولا لا؟ طيب ماذا نقول في الرافضي؟ أصلا يعامل على الظاهر، الحكومة السعودية ما تستطيع تمنع وهم يدعون الإسلام، وإن كان علماؤنا في السعودية على تكفير الرافضة، لكن يأتي يهبش له ويطمر من مكان لمكان ما ينفعه. عرف الآن سينتستنكر الناس، لأن الناس ما يدرون أن الرافضي كافر، سيقول كيف تمنعون مسلم يقول لا إله إلا الله وهو كافر؟ فمن قال لا إله إلا الله وأظهر الإسلام ولو المنافق يجوز لا يحج في الظاهر، لكن بقي له حكم الباطن ما له حج عند الله عز وجل. إذن الأصل لما يقول اشترط فيه الحج الإسلام، أي الإسلام المعروف ظاهرا وباطنا. طيب المنافقون هذا يلتحقون في الحكم الظاهر فقط. طيب والعقل البلوغ أيضا بالغ، قد يكون الرجل بالغ أو المرأة وهو مجنون أو مقبول غير مكلف، والبلوغ. طيب والاستطاعة أيضا. قال: أما كونه فورا، يعني يجب على الفور متى ما تيسر مال وجد توفرت الشروط والأسباب وجب عليه أن يباشر. وأقاسها على ماذا؟ على الصلاة، على على على الصلاة. إذا أذن المؤذن للصلاة يجب إيش؟ تقوم تتوضأ وتذهب، هكذا هذا على الفور الصلوات الخمس. نعم إلا العذر. كذلك رمضان، إذا جاء رمضان فنستعد ونصوم، لا يصام، لا يقال على التراخي وجب. نعم، فبقي الحج أيضا، هل هو على الفور؟ سيأتي أن للعلماء فيه قولين. قال: في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وهذا واقع، أخرجه أحمد. وأخرج أحمد أيضا وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل ابن عباس رضي الله عنهما أو أحدهما عن الآخر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة. لكنه حديث ضعيف في سندي. قال: وفي إسناده إسماعيل بن خليفة العبسي أبو إسرائيل وهو صدوق ضعيف الحفظ وسيء الحفظ. انتهينا. نعم، وأخرج أحمد وأبو يعلى وسعيد بن منصور الخراساني والبيهقي من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه مرفوعا: من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو مشقة ظاهرة أو سلطان جائر فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو سيء الحفظ ومختلط، شريك بن عبد الله النخعي القاضي سيء الحفظ، ساء حفظه لما ولي القضاء وكان إماما في السنة، كان يرد على الجهمية. نعم، وفيهما ضعف. وأخرج الترمذي من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا أن نعم من ملك زادا وراحلة يبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، وذلك لأن الله تعالى قال في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال الترمذي غريب، إذا قال الترمذي في حديث غريب فهو إيش؟ ضعيف. وفي إسناده مقال، والحارث يضعف في الحديث. الحارث هو ابن عبد الله الأعور الهمداني الحوثي من بلد حوث، وليس حوثي رافض، هو رافضي، عنده رفض. نعم، الحارث الأعور عنده ترفض تشيع. ولذلك قال عامر بن شراحيل الشعبي الهمداني الحوثي الحارث كذاب، كذبه الشعبي. نعم. وهلال بن عبد الله الراوي له عن أبي إسحاق مجهول. وقال العقيلي وهو أبو جعفر العقيلي صاحب كتاب الضعفاء، نعم لا يتابع عليه، أي ليس له متابع فيها فقد انفرد به، وهذا يدل على نكارة هذا المتن. وقد روي من طريق ثالثة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن عدي في الكامل، الكامل في الضعفاء، وهذا يدل على نكارة الحديث في الغالب بنحوه. وروى سعيد بن منصور في سننه عن الحسن البصري، الحسن بن أبي الحسن البصري، قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة، جدة أي مال وسعة مال، نعم، ولم يحج فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين. وأخرجه البيهقي أيضا، أخرجه ابن الجوزي في كتاب التحقيق في مسائل الخلاف، نعم، وهو من طريق الحسن بن أبي الحسن المصري البصري رحمه الله عن علي، عن من؟ عن علي، عن عمر رضي الله عنه. والحسن البصري لم يدرك أمير المؤمنين رضي الله عنه لأنه ولد لسنتين من خلافة، بقيتا من خلافة عمر، يعني مات عمر قتل استشهد رضي الله عنه وكان عمر الحسن سنتين، فما يدرك ولا يمديه أن يسمع. طيب يا أخوان، وقد ذهب إلى القول بالفور أي بوجوب إيش الحج على الفور، نعم، مالك وأبو حنيفة وأحمد وبعض أصحاب الشافعي يعني الجمهور، نعم، وقال الشافعي والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد إنه على التراخي. والخلاصة يا أخوان أن للعلماء في هذه المسألة، وهي هل الحج واجب على الفور أم أنه على التراخي، لهم فيها قولان. الأول، قول الأول مذهب الشافعية، وهو أن الحج يجب وجوبا موسعا على التراخي، متى ما تيسر له ذهب، فيجوز تأديته في أي وقت من العمر، وأنه لا يأثم من وجب عليه الحج وتوفرت أسبابه بتأخيره حتى أداه قبل، حتى لو أداه قبل وفاته. واستدلوا بالآية في الباب وقالوا هي مطلقة، قال تعالى إيش، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ما قال على الفور، أطلقها، فهذه حجة، هذا دليلهم الأول على التراخي. استدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في السنة الثامنة، وفرض الحج أيضا إما في السادسة على القول أو في السابعة أو في الثامنة أو في التاسعة، ومع ذلك ما حج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة، لكن يجاب عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمهد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إيش مشغول بالفتوحات والغزوات وترسية قواعد الشريعة والإسلام، نعم، فذهب أبي بكر في السنة التاسعة كان ممهد لحج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القول الثاني مذهب الجمهور الذي تقدمهم الحنفية والمالكية والحنابلة، أن الحج يجب على الفور في حق من توفرت فيه أسباب وجوب الحج، نعم، فإن أخره في هذه الحال بدون عذر شرعي وهو من أهل الاستطاعة، نعم، فإنه يأثم على ذلك إن مات ولم يؤدي الحج. وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، والدليل الأول في الحديث حديث ابن عباس هو الحجة، وإن كان ما بعده ضعيف، يا أيها الناس ماذاش في حديث ابن عباس خلاش تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان في كما قلنا أمور تمنع وأمور، وأيضا هو ينتظر أشياء وتوجيهات ربه سبحانه وتعالى، نعم، فالصحيح أن الحج يجب على الفور متى ما توفرت أسبابه. وإلى هنا والله أعلم.